ومعرفت النادي يا جدع التيم. دنيا سجن ولا سكان متعيد فيها جدعان، ويا رب يا رب كل ما تغرق. كابوريا كريمة شمس، احمد عباس، عصام بلياردو، محمد زبادي، احمد يحيى، وجدة طرادة، ابراهيم نبوي، شريفة طيارة، احمد عبد الله، محمد حشمة، حسن حرزاوي، خالد اكوتكوت، ادود، حمو نصر، حمو بيدو، دي جي فيجو الدخلاوي ريميكس. الدنيا سيما صباحت نجحة والرجولة فيها مش نجحة، عشان نفوسكم مش سالكة، الصح بينكم راح وسام. الدنيا مولد كله زحمة، مفيش واحد عنده رحمة، كل القلوب لون الفحمة من كتر القسوة والجرام. الدنيا سكة بنمشي فيها مهما برضو حفرنا فيها، مش بنعرف اللي فيها غير لما نروح لدعتها. الدنيا خشم لأي حد، عايز راجل عنده قال يصد منها أي دل، يعرف ازاي يغلبها. الدنيا ما تريحش قصير، حد معاك طيب بالويل، فتح ما تخلكش غشيم، ده اللي وعصابي يقول. الدنيا شرد مش فرحتينا.